الدليل لا يتم به الاستدلال. طيب، التكبير يكون مطلقا ومقيدا في أي وقت يا أحمد؟ أي نعم. متى يجتمع المقيد والمطلق؟ أيهم؟ إذا على ما مشى عليه المؤلف، إلى صلاة العيد. توافقون يا جماعة؟ وعلى القول الراجح يا خالد، القول الراجح أن التكبير المقيد يكون في ليلة العيدين. مقيد المطلق ما رجعت الظاهر اليوم. السؤال الذي يجتمع في التكبير المطلق والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر، هل على ما مشى عليه المؤلف؟ والقول الراجح، القول الراجح أنه من أول عشر الحجة إلى آخر. ما رجع تبدأ شوف القول الراجح. إيه نعم، من عصر يوم النحر إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس يوم النحر. لا، آخر يوم. نعم، إذا من نام. نعم، من فجر المعرفة إلى آخر يوم التشريق. نعم، يعني نذهب، ما في مطلق من حين صلاة انتهاء صلاة العيد يوم الأضحى، ما في مطلق، كل مقيد. والصحيح أن فيه مطلق ومقيد. طيب، ما هو العيد الذي ليس فيه إلا تكبير مطلق؟